ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فطبتم أحبتي وطاب ممشاكم ومسعاكم وغفر الله ذنوبكم وستر عيوبكم وأصلح بالكم وأصلح أولادكم وأصلح أحوالكم وجعل لنا ولكم والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. نحن الليلة بحول الله وقوته على موعد بلقاء مع اللقاء السادس من اللقاءات التفسيرية مع السورة المكية سورة سبأ. انتهينا إلى الآية 20 بعدما قص الله تبارك وتعالى علينا في السورة قصة أمة جحدت وجعلها الله تبارك وتعالى في الأمم أحدوثة وأحاديث ومزقهم كل ممزق بعدما بدلوا نعم الله كفرا. قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه بالتخفيف، هكذا قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر، وقرأها عاصم والكسائي وحمزة بالتشديد ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ظن إبليس وصدق الناس ظن إلا من نجاهم الله تبارك وتعالى بالإيمان، وقليل ما هم. ظن كما قال الله تعالى في الآية 16 من سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فقعد لبني آدم على كل طرق الطاعة من حج وجهاد وصلاة وصيام، قعد إبليس لهم على كل طريق طاعة وزين لهم بوسوسته وإغوائه طريق الشهوة والمعصية. ظن وصدق ظنه بقوله لأغوينهم أجمعين، ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين، إلا فريقا أخلصهم الله تبارك وتعالى ونجاهم بالإخلاص والإيمان. قال الحسن ما ضربهم بعصا ولا بصوت، يعني ما وقع الناس في المعصية لأن إبليس يمسك لهم عصا أو يمسك لهم صوتا، إنما العجيب أن كل طرق النار غالية بأموال وأن طرق الجنة ميسرة مسهلة على من سهلها الله ويسر الله له بالمجان، فلا تجد أحدا يقف لك على باب مسجد يأخذ منك ثمنا تذكرة، ولا تجد أحدا وأنت ذاهب لمريض يأخذ منك ثمنا، إنما تجد أن المعصية زينها الشيطان وكان سببا فيها مع غلو ثمنها فأغواهم. ولم يكن إغواء إبليس للناس بالضرب بالعصا بالصوت بالقهر، إنما افتخر الناس بالمعصية وفرح إبليس وفرحوا إبليس بمعصيتهم. في كل معصية يفرح الشيطان، في كل معصية يتصدق ويصدق ظن الشيطان، يصدق ظنه فينا، لأغوينهم بالوسوسة بالشهوات بالإغواء بالتزيين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا سار العصاة خلفه شبرا بشبر وذراعا بذراع، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة تكره النفس على أفعاله، وطريق النار تشتهيه النفوس الضعيفة تشتهيه. وهكذا كانت الشهوة بابا من أبواب تزيين الشيطان، وكانت بابا مفتوحا لإبليس يغوي الناس به. زين للناس حب الشهوات، لأغوينهم أجمعين فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، من قد تكون تبعضية كما قال عكرمة وغيره، وقد تكون تبيينية بيانية كما قال ابن عباس. وما الفرق بين التبعضية والبيانية؟ فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فليس كل مؤمن كان ناجيا، إنما قد يهلك الرجل بشهوته بتزييني، لكن من قلة من نجا فمن تبعيضية لبيان قلة من نجا. وقد تكون بيانية إلا فريقا هم المؤمنون، فكل مؤمن بفضل الله تبارك وتعالى نجا، فمن إما أنها تبعيضية وإما أنها بيانية. بيانية المؤمنون كلهم، تبعيضية من بعضهم وليس كلهم، فما نجا كل مؤمن، إنما قد يقع المؤمن في معصية قد تزل الأقدام ولا يدري في أي قدم ستكون الخاتمة، فربما كانت خاتمته على معصية، فبينه وبين الله فعمله لم يكن خالصا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وربما كانت خاتمته على خير فبينه وبين الله تبارك وتعالى إخلاص، والإخلاص بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، فلا يعلم ما في القلب إلا الله، فاحذر. فهذه آية مع أنها ختمت بأنها كإخبار إلا أنها والله تحذيرية. فمن الناس من يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، ومن الناس من يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إنما الأعمال بالخواتيم، والخواتيم ميراث السوابق، فلا تدري بما سبق في الكتاب الأول، فلا تدري، ربما كان الرجل يعمل بعمل أهل النار ووقعت التوبة قبل مماته بأيام بساعات بلحظات، فتاب الله عليه. وربما كان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ولم تكن أعماله خالصة لله سبحانه وتعالى، فهلك في من هلك. روى البخاري من حديث سهل بن سعد اقتتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون، فمال رسول الله إلى عسكره ومال المشركون إلى عسكرهم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اقتطفها يتبعها بيمين. قال ابن حجر في التفسير: رجل يسمى قزمان لا يدع شاذة، يعني شيئا أو رجلا متفردا منهم، شاذ ولا فاذ بعيد، إلا اقتطفها يتبعها بيمينه، يقاتل هذا ويضرب هذا، فقلنا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني لن يأخذ أحد منا أجرا كما يأخذ هذا. لما؟ لفروسته وبطولته وشجاعته وجهاده، احنا فين جنب الرجل ده؟ فقال رسول الله: أما إنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، وقع ذلك في نفوسهم موقعا عظيما. إن كان هذا الرجل المقاتل المجاهد من أهل النار، أين نحن؟ قال: أما إنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك. فقال رجل: أنا صاحبه. فإذا وقف وقف، وإذا ذهب ذهب. فجرح الرجل جرحا شديدا لم يحتمل، فوضع أصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، فتحامل على نفسه فقتل نفسه. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، يعني شافوا أن هذا شيء خطير جدا. فقالوا: وأين نحن منه؟ فقلت: أنا صاحبه، فأينما ذهب ذهبت، وأينما وقف وقفت. فجرح الرجل جرحا شديدا فلم يحتمله، فوضع أصد سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، فتحامل على نفسه فقتل نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، ويزل زلة. قل لي السبب إيه؟ الإخلاص. كهذا منفق ومجاهد وعالم وقارئ، أول من تسعر بهم النار. فكم من عمل عظيم حقرته النية، وكم من عمل صغير عظمته النية. إنما الأعمال بالنيات. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل حتى يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل، بعمل أهل النار الزمان الطويل، إشي معصية وإشي عبدة وإشي سكر، يتوب الله عليه. فإياك أن تحكم على أحد ما زال حيا أنه من أهل الجنة وأن فلانا من أهل النار. فلان نرجو له الخير ونسأل الله له الرحمة، فلان نسأل الله أن يتوب عليه. لا تدري، لا نملك مفاتيح الجنة ومفاتيح النار، لا نحكم. فلان أصبحنا كأننا الآن نملك مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. فلان شهيد، إن كان على حسب هوانا ومن حزبنا ومن جماعتنا، وفلان في النار إن لم يكن على حسب من حزبنا ومن جماعتنا وعلى حسب هوانا، وما إلى ذلك. أصبحت الأعمال بالأهواء إلا من رحم ربي، إنما الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله لنا ولكم والمسلمين حسن الخاتمة. فاتبعوه، آية في منتهى الخطورة. إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له لإبليس عليهم من سلطان قوة وحجة وقهر، يعني ما كان يمسك لهم عصا وما كان يقهرهم أبدا. ما جعل الله لإبليس سلطانا عليهم إلا لنعلم، ألم يكن ربنا عالما؟ بلى، ولكن ليعلم، ليظهر عمله للناس، ليخرج من علم الغيب لعلم الشهادة، ليحاسب الله الناس على علم شهادته لا على علم غيبه. فالله يعلم أزلا أهل الجنة وأهل النار. ولو أن الله أدخل أهل الجنة الجنة لفرحوا، ولو أدخل أهل النار النار من غير أن ينزلوا للدنيا لحزنوا ولاحتجوا. فهكذا، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم. فالعلم علم شهادة، وقد كان يعلم أزلا غيبا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ اسمع الآية الثالثة في العنكبوت. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن، ليظهرن من علم غيبه لعلم شهادته. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها من الآخرة في شك، إلا لنعلم، ليعلم أولياء الله والملائكة من كتب الله في علم غيبه أنه كان من أهل الجنة أم من أهل النار. ولا يحاسب الله الناس على علم غيبه، إنما يحاسبهم بفضله وعدله على علم شهادته لا على علم غيبه. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، لنعلم المؤمن بالآخرة ممن يشك في الآخرة فينكر البعث والآخرة، لنعلم المؤمن من الكافر، ليظهر علم الله الغيبي إلى أن يصبح مشاهدا، فيحاسب الله الناس بعدله وفضله لا بغيبه على علم شهادته. وربك على كل شيء حفيظ، رقيب مطلع قائم على كل شيء، حافظ لكل شيء، مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم المؤمن ويعلم الكافر، ولا يحاسب الناس على حسب غيبه، إنما يحاسبهم على ما ظهر من أعمالهم لا ما علمه بعلم غيبه. فالله تبارك وتعالى يعلم أزلا أهل الجنة وأهل النار. آية تدل على حجية الله سبحانه وتعالى على خلقه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من أصنام وشركاء ادعوهم هل يملكون في السماوات شيئا يا من عبدتم غير الله. المعبود هذا يقدر، المعبود هذا يملك، فهل أصنامكم وشركاؤكم الذين جعلتموهم أندادا لله وعبدتموهم من دون الله يملكون شيئا، يملكون ذرة، يملكون مثقال ذرة، يملكون في السماوات والأرض مثقال ذرة؟ لا يملكون شيئا، والمعبود يملك، وأصنامكم وشركاؤكم لا تملك شيئا، فأيهما أحق بالعبادة؟ الله خير أما يشركون؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك لا يملكون فيهما مع الله تبارك وتعالى شيئا، ولا يشاركون الله في ملكه، فسبحانه واحد ليس له ند وليس له شريك، وما له ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى مساعد وسند وظهير، فهو سبحانه واحد أحد فرد صمد. ومن معاني الصمد الذي يصمد الناس إليه، يعني يحتاج الناس إليه في كل شيء، وهو سبحانه لا يحتاج إلى شيء، فهو غني عن العالمين، وكل العالمين محتاجة إليه، الكل محتاج إلى الله تعالى، والله غني عن العالمين. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم للأصنام للشركاء للأنداد، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير معين مساعد عضد، فهو لا يحتاج إلى أحد، وكل شيء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له، كما قرأها الكوفيان الحمزة والكسائي. قل ادعوا ولا يملكون لا يملكون الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أذن له، فلا يشفع شافع عند الله تبارك وتعالى إلا أن يأذن الله في الشفاعة. الشفاعة أركانها ثلاثة: شافع ومشفع ومشفع به. فالشافع لا يشفع حتى يأذن الله له. قال الله تعالى في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يشفع شافع عند الله إلا أن يأذن الله في الشافع. والمشفع فيه لا يشفع فيه حتى يرضى الله عنه. قال الله تعالى في الآية 28 في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد أن يرضى الله عن المشفوع فيه، وأن يأذن الله للشافع. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وما سميت الشفاعة شفاعة إلا لأن هناك شافع ومشفوع فيه، زوج يعني، إلا لمن أذن له يعني أذن الله له. حتى إذا فزع عن قلوبهم ومن الذين يأذن الله ومن الذين يأذن الله لهم في الشفاعة الملائكة، الملائكة لهم عند الله شفاعة، الملائكة يشفعون لمن رضي الله عنه من خلقه، ولا تشفع الملائكة حتى يأذن الله فيها، حتى يأذن الله لها، لا تشفع الملائكة حتى يأذن الله لها. حتى إذا فزع الشدة التي في فزع تسمى بشدة السلب، فزع أزال الفزع عنهم، مرض تعب، مرض ذهب المرض عنه. فالشدة التي في الفعل الثلاثي تفيد السلب، مرض مرض، فزع فزع، فزع خاف، فزع ذهب الفزع عنه. حتى إذا أزال الله الفزع عنهم لأن الملائكة مشفقة من أمر الشفاعة وهم من خشيته مشفقون، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته من خشية الله، الملائكة من خشية الله مشفقون خائفون وجلون. فإذا ذهب الخوف عنهم وإذا أزال الله الفزع عنهم قالوا، قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم في أمر الشفاعة، فتقول الملائكة الذين بينهم وبين الله تعالى أذن الله لكم في الشفاعة لمن رضي الله عنه، فتقول الملائكة الشافعة قال الحق في الشفاعة وهو سبحانه وتعالى علي كبير. هذا معنى، فالمعنى الأول في الشفاعة. المعنى الثاني يختلف باختلاف الوقت والابتداء. اسمع بالله عليك، قال البخاري في التفسير حدثنا الحميدي حدثنا سفيان هو ابن عيينة، لأن الحميدي سمع من ابن عيينة، قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو هو ابن دينار قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. تاني، إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا أراد الله وحيا وقضى شيئا، إذا أراد الله شيئا في السماء خضعت ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأن الضربة سلسلة على صفوان، كأن الملائكة من خشيتها ضربت، فكأن الضربة سلسلة يسمع صوتها على صفوان حجر، على حجر ملساء أملس. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فيسترقها فيأخذها مسترق السمع. وفرد سفيان الراوي، احنا قلنا في الاول حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، سفيان مين؟ ابن عيينة. وفرد بين أصابعه، هكذا متصوره بين أصابعه، فيأخذها مسترق السمع. قال: ومسترق السمع، ومسترق السمع بعضهم فوق بعض هكذا هكذا، فيلقيها الأول إلى الثاني، ويلقيها الثاني للآخر، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيلقيها في أذن الكاهن والساحر، فيزيد عليها 100 كذبة، فيقولون حدث كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيصدق بالكلمة التي سمعها ويزيد عليها 100 كذبة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم، قالوا الحق، وهو العلي الكبير. هذا إن كان الوقف هكذا، إن كان الأمر مختصا بالوحي. تضرب الملائكة بأجنحتها إذا قضى الله في السماء شيئا وأمرا، خضعانا وخشوعا لأمر الله سبحانه، بصوت مسموع، حتى أن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر في أول كتاب بدء الوحي، فقال: وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، بصوت ينزل عليه وهو أشده عليه يسمع. قال عمر: كنا إذا نزل الوحي على رسول الله نرى أثر الوحي في وجهه كدوي النحل، له صوت وشدة. فإذا ما قضى الله في السماء شيئا خضعت الملائكة لأمر الله سبحانه من هيبته ومن خشيته سبحانه، تخضع الملائكة لأمر الله، فإذا ما كشف الله الفزع عنها تتساءل: ماذا قال الله تعالى؟ يقولون: قضى الله أمرا، فتقول: ما قضاه الله حق؟ فهو سبحانه وتعالى علي كبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أزال الله الفزع عنهم، قالوا بعدما أزال الله الفزع عنهم: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا؟ ما الذي حدث؟ ماذا؟ قال ربكم، قال الله شيئا، وقضى الله أمرا، قالت الملائكة: ما قضاه الله هو الحق. إن كانت الآية موصولة فهي في الشفاعة، وإن كانت الآية موقوفة كما بينا فهي في أمر الوحي. مفهوم؟ في حد تفهم؟ فهم؟ صعبة شوية؟ نبسطها شوية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. الملائكة أخبر الله تبارك وتعالى عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. التسبيح عندهم كالنفس عندنا، لا يستطيع إنسان أن يتخلى عن النفس لحظة، لا تتخلى الملائكة عن التسبيح كما لا نتخلى نحن عن النفس. أطت السماء كما جاء فيما رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجد لله سبحانه وتعالى. ولو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فبكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم يومئذ خانين. وفي الصحيحين من رواية أنس قال رسول، قال أنس، بالله عليك اسمع ليه الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب، خطبنا رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط، أعظم خطبة سمعتها. إيه اللي قاله في النبي؟ قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو النبي صلى الله عليه وسلم ألهن شخصيا لا أدري كم من الناس سيتأثر، ولكن أجهزة استقبالهم وقلوبهم بخلاف أجهزة استقبالنا وقلوبنا. أجهزة الاستقبال عندهم بخلاف أجهزة الاستقبال عندنا. المرسل واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستقبل قلوب عدة، هذا مؤمن وذاك مخلص وذاك مخلط، اختلاط غبش، القلب عليه غبش وران، بخلاف ما كان صحابة رسول الله عليه. فاستقبلوا خطبة رسول الله هذه بالبكاء، فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم يومئذ خنين، بكاء. فالملائكة عند، فالملائكة تسبح الله تبارك وتعالى ولا يفترون ولا يسأمون ولا يصيبهم كآبة وملالة وسآمة من التسبيح، كما أننا لا نتعب من النفس، هم لا يتعبون من التسبيح. تشبيه بسيط، هل يستطيع أحد منا أن يتخلى عن النفس الهوى؟ كذلك هم لا يمكن لهم أن يتخلوا عن التسبيح، فالتسبيح عندهم كالنفس عندنا. إذا قضى الله في السماء شيئا وأمرا ووحيا ستنزل به الملائكة وينزل به جبريل على قلب نبي، على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ضربت الملائكة بأجنحتها خوفا وخضعانا لأمر الله سبحانه وتعالى، وغشي عليهم وخافوا وفزعوا. فإذا ما أذهب الله الفزع والخوف عنهم تساءلوا ما الذي حدث. متخيل حضرتك ولله المثل الأعلى، سمعنا الآن صوتا، اللي يمسك ودنه واللي يغش عليه، كل واحد على حسب حاله، واللي خافوا يجري، واللي يجري حافي واللي هياخد الحذاء بتاعه، كل واحد على حسب حاله، صوت الحق اجري. بعد ما نفوق شوية هو كان فيه ايه؟ ده رعد. يا الرعد خلانا نجري كده، الرعد نجري منه كده، ده تسبيح، ويسبح الرعد بحمده، فما بالك بصوت التخويف. فنسمع مثلا صوتا الكل يجري او ليغشى عليه، كل على حسب حاله. الملائكة إذا قضى الله في السماء شيئا وأمرا ووحيا خافت وفزعت وضربت بأجنحتها خضعانا وخشوعا لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا أزال الله الخوف عنهم سأل بعضهم بعضا، ماذا كان فيه؟ قالوا نزل من السماء وحي. فقالت الملائكة بعدما سمعت، هو الحق، ما أنزله الله تبارك وتعالى حق. فالآية بخصوص ما ينزل من السماء من وحي بقضاء وقدر وقرآن وما إلى ذلك، أو هي بخصوص الشفاعة للملائكة عند الله شفاعة، الملائكة لهم عند الله شفاعة، والأنبياء لهم عند الله شفاعة، والمؤمنون لهم عند الله شفاعة. فإذا شفعت الملائكة لا تشفع إلا لمن رضي الله عنه، لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، ليسوا أولادا ولا بنات إنما هم عباد. من جملة أوصافهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالملائكة لها عند الله شفع بإذن الله، ولا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، ولا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن الله له، إلا لمن أذن الله له من الملائكة ورضي الله عنه للمشفوع فيه. حتى إذا فزع عن قلوبهم في أمر الشفاعة قالوا ماذا قال ربكم؟ قال أذن لكم في شفاعتكم للمؤمنين، فقالوا الحق نشفع إذن. فالحق هنا الشفاعة، والحق قبل ذلك في الحديث الذي بيناه الوحي، الوحي بقضاء وقدر، الوحي بالقرآن، الوحي بما شاء الله تبارك وتعالى. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير المنفرد بالثناء والكبرياء والعلو، هو الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات بعد ذلك بالحجية على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير. أيملكون لكم رزقا؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، واحد من اثنين، إن سكتوا فقل لهم الله، لأن المشرك آمن بالله ربا، انتبه، وكفر بالله إلها. المشرك آمن بالله ربا، ومن خصوصية الربوبية الرزق والخلق والتدبير والإحياء والإماتة، المواصفات الخمسة آمن المشركون بها في الله، فآمنوا بالله ربا. ولذا هذا المعنى يفسر إجابتهم على أسئلة الرزق، الخلق، التدبير، الإحياء، الإماتة. مثلا في الآية 61 في العنكبوت، ولئن سألتهم من خلق، أي واحدة من أمر الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ده للمشركين. مثلا في الآية 9 في الزخرف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. في الآية 63 في العنكبوت، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. في يونس في الآية 31، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فآمن المشركون بالله ربا وكفروا بالله إلها وهو المتفرد بالعبادة. اعبدوا الله وحده فأشركوا معه آلهة. المسلمون في أيامنا آمنوا بالله إلها وكفر بعضهم بالله ربا. افهم الفرق. المسلم في أيامنا يصلي ويصوم ويحج، ولكنه يوقن إلا من رحم ربي أن الرزق بيدي فلان. الوزير لو هيمضيله هيتعين، رئيس مجلس إدارة الشركة لو مش هيمضيله مش هياخد العلاوة. فعلق قلبه بالمخلوق مع صلاته وصومه وزكاته وحجه، فآمن بالله إلها وأشرك معه في الربوبية في أمر الرزق. الكافر الذي كفر بالله إلها آمن به ربا، يعلم يقينا أن الرزق بيد الله. عندنا هنا تقول له مين اللي ايه بيرزقك؟ فلان وعلان وترتان. قل للمشركين الذين آمنوا بالله ربا، آمنوا يقينا أن الرزق من الله سبحانه وتعالى وأن الرزاق هو الله، الناس في أيامنا أو في كل زمان ومكان يخافون على شيئين اثنين لا ثالث لهما، على الروح والرزق. روحك خايف لحد يقتلك، ورزقك خايف لحد ياخده. المؤمن يعلم يقينا أن الرزق والروح لا يملكها إلا الله، فما خاف إلا من الله. هي نفس واحدة ورزق لن يسوقه أحد إلا الله، فلا يصرف السوء إلا الله ولا يأتي بالخير إلا الله. إن علمت ذلك يقينا فلا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا، وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغنى بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. اسمع إلى منتهى الإنصاف في الخصومة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالتلميح بالحجة قد يكون أبلغ من التصريح في إلزام الخصم، إن علم الخصم أنه على ضلال. فهم يعلمون يقينا أن محمدا صادق. الدليل بدليل بدليل. انفرد الأخنس بن شريق بأبي جهل وقال يا أبا الحكم، ها أنا وذاك، ها أنا وأنت، لا يسمعنا أحد، بالله عليك مش حد سمعنا، هو دفننه سوا، هل محمد صادق أم كاذب؟ قال أبو جهل والله إن محمدا لصادق. ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة، وكنا كفرسي رهان، فماذا يبقى لنا؟ فمحمد صادق. أنزل الله في هذا المعنى قوله في الآية 33 في سورة الأنعام، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ساحر وكاهن وشاعر، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كيف نؤمن به نبيا وقد كنا نحن وهم كفار صيرهم؟ منا حجاب، منا سقاية، منا ومنهم. فهذا منتهى الإنصاف في الخصومة. من الناس من إذا خاصم فجر، المؤمن إذا خاصم أنصف ولو كان الحق عليه لأنه مؤمن. يا أيها الذين آمنوا، 135 في النساء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أدي الحق الفلان، غلبان ما فيش معاه ياكل، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فالمؤمن إذا خاصم أنصف وقال الحق ولو على نفسه. المنافق والفاجر إذا خصم فجر، إذا خصم فجر وجاء بما كان مخفيا وجعل أسرارك مفشية وأفشى سرك الذي كان بالأمس في خفاء. قال الشافعي: ويا له من مقالة قالها: إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولكل من صفيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير من ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس في خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق وفي يصدق الوعد منصفا. نكمل إن جمعنا لقاء قادم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يكرمك يا حبيب. تفضل. يقول: كما فهمنا من أحاديث الإمام البخاري عن الأضحية، هل يجوز أن نضحي بجدي أو ماعز عمره عام؟ هذا ما فهمناه، هذا ما فهمناه، أن الضأن يكون لمدة 6 أشهر نصف عام، وأن المعز يكون عمره عاما، وأن يكون البقر عمره عامين، والإبل 5 أعوام. يقول: كيف يعرف المضحي سن الأضحية؟ فقد يضحك البائع على المشتري في سن الأضحية. من خدعنا بالله إن خدعنا له، هو أكثر منك معرفة. فأنت بتسأله: الخروف ده سنه كام؟ يقول لك 6 شهور. خلاص خده. لو قال لك 5 ما تاخدوش، قل له: بالله عليك ده سنه كام؟ من خدعنا بالله إن خدعنا له. أصل الموضوع ده هتعرفه بالسن، والسن ده يحتاج لخبرة. هم بالسن بيعرفوه، بيمسك السن بتاعته يقول لك ده سنه كام. الجزارين بخلاف اللحم، ويحط ايده على الحلق، يحط ايده على السن، على السن، على الاسنان، يجيب لك السن، ما يكذب هو. خلاص امره الى الله تعالى، امره الى الله، امرك الى الله تعالى. فيقول: فهل يأثم المضحي لعدم معرفة السن؟ لا لا لا يأثم، ولكن سل عن، اسأل قبل ما تشتري. في الآية في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. واجب وقد واجب في العمرة وركن من أركان الحج الصفا والمروة، ليس كما فهمت. قال عروة لخالته: يا أمه، لأم المؤمنين عائشة، أسمعتي لقول الله تعالى؟ السؤال اللي حضرتك بتروح قايله انا ما اعرفوش، بس انا عارفه: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا إثم علي إن لم أطوف بهما. قالت: لا يا ابن أختي، ليس الأمر كما فهمت. لو كان كذلك، اسمع بقى للفاهمة البليغة الفقيهة، قالت: لو كان الأمر كما فهمت لقال الله: فليس إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا لوضع لا ألا يطوف بهما، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فلو كتبت الدين فبيع ونعمة، إن لم تكتبه، إن كان تجارة ملك رايح جاي فلا إثم عليك، لقول الله تعالى ألا. نعم. يقول في نهاية الآية بعد هذا الحكم، في نهاية الآية: هل يفهم منها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم؟ يفهم أنه يمكن للمرء أن يسعى بين الصفا والمروة في غير حج أو عمرة ويأخذ أجرا على السعي فقط؟ الفهم خاطئ. فمن تطوع، فمن زاد على حجة فريضته بحجة التطوع وعمرة للتطوع، فالتطوع لا يكون إلا في الطواف، أما في السعي فلابد أن يكون السعي بعد طواف، ولا تطوع في السعي، إنما التطوع في الطواف بالبيت وليس في السعي. يسأل عن صيام الاثنين والخميس والأيام التشريق ويداوم عليها، لكنه سمع أن من السنة من لسه نعم. فهل سمعتها من فلان؟ يعني إذا واظب عليها كما